لحد الآيات اللي احنا قرأناها خطاب لأفراد لفرد واحد ولا الجماعة من أولها كده يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها كل الجماعة. إذن على الأمة الإسلامية أن تكون كلها ملتزمة بهذا الخطاب حتى تكون جماعة. واللي بيحمل هذا الدين لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله. ما قالش عدل، مفيش واحد بس، عدوله جماعة. يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ينفون عنه تحريف الغالين، واحد غالي بيحرف، وايه وانتحال المبطلين، واحد عايز يقول لك والله ده انا اللي عارف بس، لا فيش الا وفوق كل ذي علم عليم. وبعدين وتأويل الجاهلين، واحد جاهل قاعد يقول لك اهو يخبط وخلاص، مفهوم؟ فاذا الجماعة دي مهمة في حياة الأمة الإسلامية. الجماعة، عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أذكر بقى آخر حاجة عشان بس ما نطولش عليكم وتقولوا الأذكار بتاعتكم كده عشان هي تبقوا تدعوا لنا. آخر حاجة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث الداعي الأول اللي هو مصعب بن عمير إلى المدينة. الداعي الأول ده معلم القرآن الأول في المدينة، مصعب الخير، لما أرسله إلى المدينة هو غريب، هو مش من أهل المدينة، بس راح إيه؟ راح مع راح لناس هناك من الذين آمنوا وأسلموا وحسن إسلامهم، وراح ينحاز إليهم، لموه كده، لأن هو لوحده هيذوب، مفهوم الكلام ده؟ كل واحد لوحده كده مش هينفع خالص، إذا لابد إيه؟ لابد يشوف الجماعة اللي هيمشي فيها دي. فأول ما ذهب هناك تنضم إليه واحد اسمه أسعد ابن زرارة من أهل البلد من بني عبد الأشهب. فقال له بقى إيه؟ قال له أنت إيه تخليك معايا عشان أعرفك، هو الواحد شيطان والاثنين إيه ركب وثلاثة إيه، والشيطان من الثلاثة في أبعد يعني، فهم اثنين يبقوا جماعة، أقل الجمع اثنين، مفهوم الكلام ده؟ فبقى لا انضم إليه. فقال له بقى ايه؟ قال له خليك معانا هنا في المحلة بتاعتنا، وايه بلغ الدعوة، انت بلغ عشان انت عندك لسان وعندك قرآن وبلغ. علم بالحكاية دي مين؟ سعد بن معاذ قبل ان يسلم. سعد بن معاذ قبل اسلامه. وبعدين سعد بن معاذ ده له قرابة بين اسعد بن زرارة، في قرابة بينهم، اولاد خؤولة. فراح انتدى سعد بن معاذ واحد من اتباعه نفس القبيلة، قال له ايه اسمه؟ اسيد بن الحضير. قال له اذهب الى هذا الغريب اللي قاعد على الايه على في المحلة بتاعتنا ديت، بيدعو اللي جاي يدعو ده، وايه وروح قول له انصرف، يروح في مكان تاني. فلولا قرابة بيني وبين أسعد بن زرارة لكان لي مع هذا الغريب في شأن. شوف حتى عندهم مرؤات يا أخي، عندهم مرؤات، حاجة غريبة جدا يعني. شوف السيرة وأصحاب المرؤات دول، أصحاب المرؤات سريعا ما يدخل في الإسلام ويكون خير وبركة إذا عنده مرؤة حتى لو هو على غير الإسلام. فقال له اذهب واطرده. دخل سيد بن الحضير كده جاي، فراح مميل أسعد بن زرارة، شوفوا الدعوة حلوة، ميل على ايه؟ على مصعب بن عمير. قال له ايه؟ لقد جاءك سيد من سادات قومه، اللي جاي ده سيد من سادات قومه، معرفة اقدار الناس، معرفة اقدار الناس. شوف اسلوب الدعوة، الدعوة دي الدعوة الى الله شرف لا يحملها الا كل شريف، الدعوة الى الله جمال وكرم من الله عز وجل لا يحملها الا كل جميل وكريم. فقال له ايه؟ قال له بص، اللي جاي لك ده سيد من سادات قومه. فتلطف له في الحديث، فلعل الله ان يشرح صدره للاسلام تكسب الدعوه من ورائه خيرا كثيرا. تلطف له في الحديث، قولوا تلطف، احنا امه عندنا في السيره بتاعتنا ما يرفع شاننا ويعلي قدرنا ويجعلنا خير امه اخرجت للناس. فقول له تلطف له في الحديث. فراح واقف كده قال له ايه؟